أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أدعو الله عز وجل في بداية هذه الأيام الطيبة وهذا الشهر الكريم أن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى برحمته هذه الأمة مرحومة منصورة بحوله وقوته، كما أدعوه سبحانه وتعالى ألا يدع لنا في هذا الشهر العظيم الكريم ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا طالبا إلا أخذ بيده وجعله من الناجحين في الدارين، ولا صاحب حاجة لك فيها يا رب رضا وله فيها نجاح وفلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني أكون سعيدا جدا أن أكون ضيفا عليكم طوال الشهر الكريم في هذا البرنامج الذي اخترته لكم هذا العام. الناس في هذه الدنيا كل يعاني على قدره، فهذا مريض يأمل الشفاء، وهذا خائف يأمل الأمن والأمان، وهذا مظلوم يطمع في أن يكون منصورا يوما على ظالمه الذي ظلمه، وهذا إنسان حزين على حبيب فقده أو عزيز كان يتمنى أن يبقى معه. فسبحان الله، أصبح صاحب صدر ضيق أو صاحب صدر مكلوم. كل هؤلاء سوف نحدثهم طوال هذا الشهر الكريم في هذه الحلقات. سوف يأمن الخائف إذا قال يا رب، وسوف يشفى المريض إذا قال يا رب، وسوف يسر المحزون إذا قال يا رب، وسوف ينصر المظلوم إذا قال يا رب، وسوف يشفي الله صدور قوم المؤمنين إذا قالوا يا رب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الإنسان يعايش في هذه الدنيا أغيارا كثيرة تتقلب به الأيام، ما بين سرور وحزن، وما بين سعة وضيق، وما بين أفراح وأتراح، وما بين غنى وفقر، وما بين حالة من الأمن وحالة من الخوف. لا تستمر الدنيا على حال، فالدنيا أغيار، ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. الإنسان لا يأمن للدنيا، ولكن يجب أن يأمن في جانب الله، وأن يلوذ بالركن الشديد القوي الذي إن قال يا رب قال له لبيك يا عبدي. أقول لكل صاحب هم وغم وصدر ضيق وبلية، أقول له عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس، فأفضل ما يكون المرء من يأس من فرج إذا يأس. الإنسان أكبر أمل له أن يكون في حالة من الضيق، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يفرج الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ليس بمؤمن مستكمل الإيمان ما لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية، لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، والنعمة لا تعقبها إلا البلية. فنسأل الله أن يحيل أيامكم إلى خير، وأن يفرج الله هم المهمومين وكرب المكروبين، ويسد دين المدينين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إن الإنسان يجب أن يتعايش في هذه الحياة بفقه الأمل. فقه الأمل هذا إنسان يعني مؤمن يزرع في قلبه خيرا، يعني دائما ينتظر الفرج، وانتظار الفرج نوع من العبادة. انتظار الفرج شيء مما يغلب على قلوب المؤمنين، فقد تورق الأغصان بعد ذبولها، ويبدو ضياء البدر في ظلمة الوهن، حتى قال حكيمنا المتفائل يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. لكن لا يأمن الخائف ولا يطعم الجائع ولا يسر المحزون إلا إذا استمسك بالعروة الوثقة، أن يعود إلى رحاب ربه الذي خلقه وهو الذي أرحم به من أبيه وأمه. لأن الدنيا سبحان الله العظيم يعني كما قال هذا الرجل الذي أبحرت به السفينة وأرفأ على شاطئ جزيرة، وللأسف الشديد يوم ويومان وثلاثة أيام لم يجد سبحان الله العظيم من ينقذه، فتمثل مع نفسه قائلا: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الرجل الغريب وإن يكو ظهر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. هذا رد على أحاسيسه أو مشاعره أو وساوسه عندما قال: سوف أعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب. لكن الإنسان المؤمن لا ييأس من فضل الله، لا ييأس من روح الله. هكذا قال يعقوب فيما نرى من حلقات إن شاء الله، قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر الخاسر المنافق البعيد عن الله هو الذي ييأس من روح الله، أما المؤمن الصادق دائما يعلم أن الغد بإذن الله أفضل من اليوم، وأن بعد غد إن كان من رزقه سوف يكون أفضل من الغد، لأنه يشعر أنه عبد لرب قوي قادر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني يعني يعني يكرمنا ويمتحننا ويبتلينا ويتفضل علينا على موائد كرمه، مرة بالسعة ومرة بالضيق، مرة بالفقر ومرة بالغنى، مرة بالأمن ومرة بالخوف، مرة بالسلم ومرة بالحرب. ولكن الإنسان قاصر التفكير: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا لا أعلم ما الذي يحدث لي بعد أن تتم هذه الحلقة، لكن الله في سابق علمه يعلم، وقد كتب لكل واحد منا عندما تكون جنينا في رحم أمه عمره ورزقه وشقاوته وسعادته، فيعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفوسنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل: ما المسافة بين السماء والأرض يا أبا الحسن؟ قال: المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. يقول الإنسان في جنح الليل: يا رب، هو أقرب إليه من حبل الوريد. كم من محزون ينام ليلا دموعه على وسادته لا يشعر به أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى هذه الدمعة، ويرى القلب المكلوم، ويرى ما فيه من وساوس وهواجس وقلق، ولكن هو الذي يضع هذا الأمل أو يضع الأمل في قلب هذا المكلوم وقلب هذا المحزون وقلب هذا الإنسان الذي ضاقت السبل به. لكن إذا ضاقت كل السبل تظل أبواب السماء مفتحة، فأبواب السماء لا تغلق لا ليلا ولا نهارا على مدى 24 ساعة. إذا قلت يا رب قال لبيك يا عبدي، سبحان الله. إذا سواء أنت طائع، أنت عاصي، أنت مستقيم، أنت منحرف، أنت مؤمن، أنت غير مؤمن، لك رب وعليك أن تطرق بابه. ولذلك العبد منا سبحان الله إذا لجأ إلى باب الله سبحانه وتعالى وإذا توكل على الله حق التوكل يأتيه إما نصر من الله وإما شفاء صدر لغمه أو صبر سبحان الله، يتصبر هذا الإنسان سبحان الله العظيم.